يهدينا ونعبد الله اللهم يهدينا ونعبد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وقد هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الزهري البخاري رحمه الله تعالى من كلام وتصريف اول كتاب اليه المصلي يناجي ربه عز وجل هذا اشار الى ان من اداب الصلاه المصلي ان يتخيل ان يصور نفسه او يحدث انه يناجي الله سبحانه وتعالى الذي يناجيه ويخاطبه ويكفي كلامه ثم يسجد له ويركع له ويدعوه ويتضرع اليه هو الله سبحانه وتعالى فينبغي ان يكون كامل الخشوع كامل التوجه على الله سبحانه وتعالى باداب واحترام وخشوع ومثال متفق على حديثنا مسلم عن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا صلى يناجي ربه ولا يأتين عن يمينه ولا يأتين عن بدنه اليسرى قال سيدنا عن قتادة لا يأتين قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدمه أو تحت قدمه وقال شعبة لا يصدق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه وقال حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدق بالقبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدميه قال رحمه الله اولا اسناد هذا الحديث مسلم رحمه الله بن ابراهيم المصري لا كان له هو البخاري قال عبد هشام هشام قد السوائي هشام بن ابي عبد الله قد السوائي او الدسوائي لتكون هذا السواء في السواء قرى من قرى الاعواد كان بجلو من عبد الله فتصل اليها هشام بن ابي عبد الله وابو عبد الله اسمه سمد وجعفر ونلقبك في أجزاء عن قتادة قتادة مجاعة أبو الفطان المصري والسدسي المصري من الرابع عن أنس رضي الله تعالى عنه هذا الحديث هذا الإسناد إلى طائفه أنه مسلسل للمصريين أو إلى آخره ثانيا أنه من رباعية المصنف رحمه الله تعالى وهو إن كان له ثلاثيات فهي نجف 20 حديثا ولكن رباعيات كثيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا صلى ينادي ربه فلا يسيرن عن يمينه ولا يسير تحت قدمه اخرى عن يمينه فقد عدله بعلم اخر وقال فان عن يمينه ملكا ملك الخير ملك اليمين الذي يكون خيرا يكون عن يمينه فاذا كفل يقع عليه فاذا كان سوءا ولذلك لا ينبغي ان يبسط عن يمينه وقال سعيد ابي عروبة عن قتاده وهذا معلق هنا وقد وصله عن قتادة وطريقه موصولة عند الإمام أحمد بن حبان ألا يسير قدامه أو بين أو قال بين يديه قدامه وبين يديه معنى هو إنما أو الشكل من الرأو ولكن عن يساره لأن يساره قائم عن الملك ظاهر ولماذا لأن ملك اليمين لأن ملك اليسار كما قال بعض أهل العلم يتحول إلى اليمين لأنه لا يجد في الصلاة ما يكتبه أو لأنه يكون بعيدا بل طلع برؤية أنه موقف بالطريق الشيطان الشيطان إذا دخل الإنسان في الصلاة يناجي ربه أمامه وعن يمينه ملكه وعن يساره قريبه وذلك أن الشيطان الملك الآخر يكون بعيدا عنه فلا يصيبه فإذا رفض يبصق على القليل الشيطان قال ولكن قال ولكن عن يساره وكذب دميه وقال شعبه وهذا فجاء او تحت قدمي في عندك ميت نصف قدمين بين يديك شتم قدامه بين يديك وقال سألت عن قتادة وهذا طريق موصوف عند مسند ما تقدم عن آدم عنه. وقال هو لا يملك بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره وتجبده. وقال حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك بجبلة ولا عن يمينه ولا عن يساره أو تجبده. هذا كله تأديم لأدب الصلاة لأن المصلي ما جربه فينبغي أن يكون على أكمل حال وأتم أدابه الخشوع. وذلك لأن كما مثلا لما رأى مخالفة بجملة مسجده علم أن الذي تنقم بجملة مسجده لابد أن يكون أنه تنقم وهو تصلي. فقال أحب أعلم أن يزكى وجهي أو قريبا من هذا المعنى. فدل على أن عادة إن الإنسان إذا بصق فزق أو وصق في وجه إنسان يحشره ويستبدل به من العمل إلى التعبد. فإذا هذه الآداء الأخلاق لا ينبغي للمصلي أن يفعلها أو هذه الصفة أن يتلبس بها. لماذا؟ لأنه رواية من أكمل الأحوال وهو مناجاة ربي سبحانه وتعالى فيكون ظاهرا وباطنا ومن أعداد الصفات. ولذلك في حديث آخر إن رجلا كان يصلي بقوم فبسط بدون وجه القبلة فمن صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء القوم لا أصلي بكم مرة ثانية. فلما أراد أن يصلي أمسكوه قولوا لا لا تصلي بنا. ولماذا إمامكم؟ قال لا من صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه فقال إنك آذيت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يعني خطي هذا أنا ذنب يعني ما هو ذنب عيد ومنعه عن الإيمان. فينبغي للمصلي أن لا يعرض صلاته أو يتهاون في شأن صلاته لأن البساطة لا يكون إلا من مستهتر أو متهاون في شأن الصلاة فيكون الإنسان إذا بدله ذلك فما أخبرنا من هماك أو عدلنا يقول بطرد ثوبه ويبسط عليه ويقوم هكذا ليدلوكه ذلك. وإذا تضايق عن ذلك ولدين جهو منجيل أو ما إلى ذلك فإنه يبسط لا عن يمين عن يساره أو تحت بدينه. لا لا ولا كنت كل بذلة ولا سلت المخالعين لكن أمامه من يوم إنما يحتاج أن يكون ذلك يقع على ذلك إذا لم يكن عند ذلك أحد أو تحت بدني الأخرى أو يأخذ نعله ويتركه عن أفضل بعض أو مجيء يدعو إلى ذلك. وهذا أجب من العجب لا ينبغي ولو كان هناك فيه جنب لا إذا كان أمامه لا. قال رحمه الله تعالى سنة مقدمة حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدل في السجود ولا يبصر ذراعيك الكلب اذا بزق فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه فانما ينادي ربه. هذا مع ابي شيخ حق عمر هو حوفي هذا ابي شيخ البخاري حوفي وهذا يروي كثيرا عن شعبه وغيره. قال هذا ما يزيد بن ابراهيم قال حدثنا واحد ثقه صدري من جمعه ولكنه قال انه عرض عليه انه كان يحدث بالاجره. هذا حق. قال حدثنا كذلك من جعان عن انس رضي الله عنه ان شاء الله سبحانه وتعالى اعتدل في السجود. الاعتدال في السجود عباره عن ماذا؟ عن مجافاة البطن عن الرهبين والعضدين عن الجنبين. ليس المراد الاعتدال في الركوع بينهما فرق. الاعتدال في الركوع ان يبسط ظهره ويعدل راسه بعدله في مستوي مره لا يكون كذا ولا يكون كذا كما فعل بعضنا ولا يكون مقوس كما يفعل بعض الناس. يكون مستوي بحيث لو وضع عليه كاس هذه ما تحرك ذلك. لأن كثيرا من الناس إذا رأينا لو وضعنا عليه هذه وقالت تستطيع. لماذا؟ لأنه معتدل في السجن. هذا أمر واجب فالانبساط يجب الركوع هذا. وهذه الصفة لو أتيت بهذا السجود لكنت مخالفا. لأن الإعتدال في السجود الإعتدال في السجود ماذا؟ أن تسجد بين يديك تضع يديك إذا يعني منكبيك أو حذاء أذنيك على خلاف الروايات مرة كذا ومرة كذا ثم ترفع ظهرك ومتبسطه بحيث أنه بطنك يكون مرتفعا لفخذيك. من كثير من الناس عندهم الحس وتلصق وتبعد جنبيك عن عضديك عن جنبيك وهذا أيضا كثير للإسلام وكذلك يعتمد الظهر على الأرض ذراعيك فهذه كلها معنى الاحتجاج بالسجود. وهذا خلاف او بعيد عن معنى الاحتجاج بالركوع، وان كان يعني في معاني العدوين ومعنى واحد، ولكن بالضبط يختلف، لان اذا بسط ظهره في السجود سيكون ممسكا بطنه في صغيره. فالحاصل ان هذه الكيفيه هي التي ورد الامر اعتدل في السجود. ثم قال بعده: ولا يبسط ذراعيك الكسر، ان كثير من الناس يخلي يضعه كذا، وهذا هو شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالكسر. الكلب يضع يده هكذا، وهذا ممنوع في السجود، لا بد ترفعه. قالوا: اذا بسط فلا يبسطن بين يديه والعينين، فانما ناجرب ايدي انه ناجربه، فاذا بسط بين يديه فانه يستقيم، او يكون يتعاون تعاون لربه سبحانه وتعالى، ولا ينبغي غير ذلك. والحديث مصاب الرضوان. قال رحمه الله تعالى: باب الابناء للركوع بشده الحر. وسنة المصدر قال: حدثنا ايوب بن سليمان قال: حدثنا ابو بكر عن سليمان انه قال: قال صالح بن كيسان حدثنا الاعرج عبد الرحمن وخير عن اهل هريره ونافع لولا بني عمر بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انهما حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه للصلاه عن الصلاه، فان شده الحر في عجان. هذا باب الامر بالابراد بشده الحر، يعني ان من اداء الصلاه اداؤها بتبع الخشوع، لاتم الخشوع. واذا كان الحر شديدا لا يستطيع الانسان ان يؤدي باتم الخشوع، لان هي حراره المكان الذي يسير فيه، وكذلك يعني ان يؤثر فيه. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم من تاخيره الى ان يبرد الجو قليلا، يعني ما هو يعني حتى يخشع، انما مراده يهدع ويوجد للحيطان ظل يستظل به الناس حينما يذهبون ويرجعون ويعودون. فهذا هو المقصود بالابراد. فمعنى ذلك ان هذا هو اول وقت مستحب في ايام الحرب. اداء الصلاه باول وقتها مامور به وله الفضل العظيم، لكن هذا عباره عن اول الوقت المستحب شرعا. فاذا كان ايام الحرب يكون ما لا يكون اول وقتها مستحب دخول الابراد، دخول وقت الابراد. فلو قدمها قبل ذلك يكون مخالفا لهذا الفضل او حرم على الفضل العظيم. باب الابراد دخول بشده الحر. قال: حدثنا ايوب سليمان، هذا ولد سليمان بلال المديني، يروي عنه احيانا بواسطه، كثيرا بواسطه، احيانا بواسطه، لكن روى عنه بواسطه. قال: حدثنا ابو بكر ان بويت اداه اسماعيل بن الويل. اكبر منه واوثق منه، وهو مشتهر بكنيته اكثر من اسمه، واسمه عبد العليم بن عبد الويل. عن سليمان وسليمان بن بلال على والده ايوب يريد الجنيد. قال صالح بن كيسان حدثنا الاعرج عبد الرحمن بن هرمز يعني وغيره ابو سلم، هو ابو سلمة بن عبد الرحمن كما يقول فيما اظن. قال سعد الفتح: ما تبين له حقيقه انما ظن هذا الوقت. وقد رواه ابو معيط المستخرج من جنابنا عن ايوب بن سليمان فلم يقل به غيره، والاسناد كل ما جميل نصف على كل حال ما عرف غيره. وقال عن ابي هريره رضي الله عنه: ونافع على ما قف عن الاعرج، ونافع من رجع صنع عن الاعرج، وهو من روايه صالح بن كيسان عن نافع. يعني ان صالح بن كيسان رواه عن شيخين، احدهما عبد الرحمن الاعرج عبد الرحمن بن موسى الاعرج عن ماذا؟ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. والثاني شيخ صالح بن كيسان نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انهما اي ابا هريره وابن عمر حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انهما اي ابا هريره وابن عمر حدثاه اي حدث من حدث صالح بن كيسان حدثاه اذا نقدره حدثاه اي حدث من هما الفاعل ضمير يعود الى اثنين ابي هريره الى ابي هريره وعبد الله بن عمر والضمير المنفصل او الضمير المنصوب يعود الى مقدر من حدث صالحا وهو مثلا من هذه تشمل هي من الموصولة التي تشتمل تحتوي ومن وما وأكذا وما بشر وهكذا عند طيشهم من وما وأكثر لم يشرك ما بدي ما تقدم أقول له إيه مفرد ومذكر ومثنى وجمع مفرد مؤنثة ومثنى وجمعها ستة من هذه مفردها تكره لهذا فتره لاثنين مذكرين مؤنثين ولثلاثة مذكرين مؤنثين وهذا بيان فإذا من حدثاه أي حدث من حدث الصالحة وهو مثنى من هما الأعرج درماء الأعرج ويش ومولى ناجح مولى عبد الله بن عمر إذا يعني لا يضر من دعاء لأن قائلا يقول حدثه مثنى الضمير في البنيان حدث الصاحب ونور أبي هريرة وابن عمر طيب وكذلك المفعول مثنى وهما الأعرج وناجح إذا لماذا أخرجه نقول بتأويله بمن من حدثه ويحتمل أن يكون الضمير أنهما أنهما يعود على الأعرج وناجح أيضا أيضا احتمال أن الأعرج وناجح حدثاه أي صالح عن القتال عن شيخيهما بجانب يعني معناه ويحتمل أن يكون المعنى أنهما ليس لأبي هريرة وابن عمر وإنما لعبد الرحمن ونابعي حدثاه الضمير المنصوب على الصالح أي آخذين عن شيخيهما حدثاه والأول أقرب يعني وقال روايه اسماعيل انهما حدثا بغير ضمير فلا يحتاج الى ترجمه ما استفدوا حدثا يعني حدثا دون ابي هريره وام عمر رضي الله تعالى حدثاه انه على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فاعوذ عن الصلاه في الصلاه عن الصلاه للصلاه اذا اشتد الحر فاعوذ عن الصلاه فان شده الحر من فيحه عنه فإن شدة الحر أي القول الفعلي لأن شدة ازداد الحر ينفيح جهنم أي من سعادة ملكوت أهل وكما ذكر بحديث آخر صحيح أنها احتمت إلى ربها قالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لي من فتحي فأذن لها من فتحي نفس به الصيف لنفس الشتاء فهو أشد ما تجنه من الحر وأشد ما تجنه من الزمهرير هذه شدة الحر شدة البرد يكون من جانب إذا في ذلك الرد في ذلك الرد على الصلاة أمر من الشارع بعض أهل العلم مثلا يقول سؤال الصلاة رحمة والغلط بها ورحمة بها نار الغضب نار غضب الله ونار جهنم فلماذا بل يناسب في مثل ذلك الرد الصلاة لمتع بعيش حرج عنه فالجواب على هذا نقول ان الشارع اذا امر بشيء ما لنا الا الامتثال ونظير ذلك ما سيقع في اهوال يوم القيامه عند امتثال بين الموقف الحرج للقيامه يستشفعون بادم عليه السلام فيقول لهم ان ربي غضب اليوم غضبا لن يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده وإني كذا وكذا يعني معنى الشفاعة ما تكون إلا في هذا الموقف لكن تقرر قالوا أي يكون على المواجهة من الشفاعة لا تلف يعني لا تلف بها إذا معنى ذلك وهو أمر أهم لذلك إلا أنه في ذلك في عند شداد كذا الأمر إلا بتوجيه من الشارع إذا وجع وقال قالوا كذا في هذا الوقت نفضل وإلا إذا قال لا نفعل ننكس ونظر ذلك حتى يلعب ذلك الغضب او شيء شديد الحق او البر لكنه بشدات الزياده بعد ما جاء نحن عن ذلك فامر بعد الصلاه بينه فان شده الحال من فعل جهنم اي الفعل معناه فعل جهنم جهنم يكون اي من سعاد بشارعها وتنفسها وقال وهذا كنايه عن شده الدعايه وظاهره ان مكانه هذه الحال في الارض هو هذه جهنم حقيقه وقيل هو من مجاز التشبيه لا كأنه نار جهنم الأرض والأول وأولى هو أجل حبيب الآن اشتكى بالنار إلى ربي فأجل الله بنفسين وفي يد بعض فيه وسنة مطلبة على أخبرنا حدثنا من البشياء قال حدثنا غنزة قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن موسم أبي ذر وهب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال حدثنا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أبيت أقال أبيت أبيت أقال صغير كبير أقال شدة الحر بعيد عنه فإذا اشتد الحر فأغرد عن الصلاة حتى رأينا في القلوب أول اسناده محمد بن بشار هذا أمر بشار ومحمد بن بشار البشار العقيد أبو بكر البصري هو أحد المشايخ الستة أو التسعة الذين عملوهم أصحاب الأصول بلوات. قال عندنا ولد محمد بن جعفر ولد أبو عبد الله البصري أيضا. قال عندنا شعبة غيره شعبة هو عملوه لازمه 20 سنة. قال عندنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف عن المهاجر أبي الحسن المهاجر أبو الحسن عن المهاجرين أبي الحسن قال هو أيضا ماذا؟ وعلى أجيه مثل المسجد أبيدا وضين على جزر رضي الله تعالى عنه زندر بن جنادة أصحاب المعروف أنه قال أبدال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم هو بلا كما سيئ فيه الظهر أي أراد أن أجيه أبدال مؤذن معناه أراد وليس المراد أنه أبدال بالجهد إذا أبدال بالجهد أنه أراد أن تضيع لا يا مشايخ يا مشايخ وهو أبدال أبو قال رحمه الله تعالى ما في عندنا قال رحمه الله تعالى فقال أبو جعفر معناه ألقي بالوقت في البث أو قال المؤمن تريدك النار وقال شدة حالي في الهجان فإذا اشتد الحر فأوض على الصلاة حتى رأينا فيأكل أي أكثره حتى رأينا فيأكلون يمتد وهو الرواد يعني الجبال الصغار حتى إن حضر العين مهم بحيث ان يلتفت الناس يذهبون عن شيء وهذا مع رد هذا السفر كما ياتينا وفي رد عليه الامام الشافعي رحمه الله فانه يشترك شروطا للابراء اما يكون مثلا كتابا مستريحين مع الوعي فليس له ابراء وهذا حيث يرد على ذلك لانه ساو في محل الوعي المستريحين واراد المؤذن ان يؤذن فاخر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدل على ان الابراد لا يخص قوما ينتابونه من بعيد لا بل لو كانوا جيران المسجد لابد ان يدخل البر قال رحمه الله تعالى المهاجر اسم وليس دواء المهاجر هذا والالف واللام في لم يكتب في جماعه العباس وقد يكون ايه وقد يكون المحسوم بالليل ماذا قال المعلم الحرب تعني من عون الله فقط انا مطلع والسبيل قل جئنا من نمط وقد تعني وبعض الاعلامي علي اذا اراد مشروع وبعض الاعلامي علي اذا خلق بنفس ما كان عنه مشرع الفضل والحليب والنعمان فذكر ذا وعد وعد وثيان هذا ليس صفته انما هو بصيغه اسم الفاعل على ودخول على عليه للمح الاصل وطبيعه الجبال التي فعله بغير عليه المرء قال ما زال سنجم طبيبا عبد العليم وعبد الله قال عبد الله سفيان قال حبيب الله وعن الزوري اسعيد وسيدي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فاوجد بالصلاه فان شده العبد في جهنم واشتكت النار الى ربها فقالت يا ربي اكل بعض بعضا فاجب لها لنفسه نفسه بالشتاء ونفسه بالصيف فهو اشد ما في بدون الحرب واشد ما في بدون من الزمهرير. اولا هذا الحديث حدثنا علي بن عبد الله سنده علي بن عبد الله والحسني المدني البصري قال حدثنا سفيان وهم علينا ابو محمد المكي الكبير صدقتي الثاني قال حدثنا هو هذا الحديث من الزهري محمد المسلم عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه هذا الحديث فيه روايه المطائف بروايه تابعي عن تابعي وفيه سعيد بن المسيب احد بقاع السبعه وكذلك ايضا ابو هريره من المسلمين السماء هذا من الطيب قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ان قال ان اشتد الحر فاوزن الصلاه فان شده هذا مره تكفير قال واشتد بالنار هذا الحديث مكمل للاول واما الرجل الذي تجدونه قبله فهذا عمل اقصى لان هذا التركيب اشتهر بين الناس بحيث انه اشتروه من البرامج ومعجبة المخالفة غيره ومشروع عليه ولذلك اضطررنا الى اعتباره وان كانوا خطأ مثل هذا مثلا يقول عدد احاديث البخاري كذا 1300 ويذكر الحديث الواحد حديثين وفيه رقمين، الرقم الاول 36 بعد 50، والرقم الثاني 37 بعد 50، هو حديث واحد يقضيه السته ان ليس حديثا اخر. وواسعه البخاري بسند واحد وجعله مثله لهذا السند، ومثل هذا لا ينبغي ان يعد الله رقم قتل بعض هذا اشتكار لي على حقيقته، ولو قالوا انها انما لا اشتكار بل جعل الله سبحانه وتعالى لها بهذا سلمته ودعته ان يقرب عنها بحالها لها بلفتين نفسي بالشتاء ونفسي بالصيف حتى لا يعني حتى لا تتضايق او لا يتضايق بعضها اليوم حالها لها بلفتين تتنفس بالسنه مرتين، فهذا هو سبب يعني اشتداد الحر اشتداد الشتاء البرد. فهو أشد ما تجدون الحر وأشد ما تجدون الزمهرير يعني البرد، فهذا هو سبب الأمر بالتقييم. والتقييم جاء بشدة الحر مع شدة البرد، لأن شدة البرد يعني ما يقول بأحيان هذا مثلا لو يعني بدأنا مثلا شدة هذه الروح كذا فلا يزداد البرد ولا يعني يخف. قال رحمه الله تعالى سنده في حديثنا باب الإبراد بالظهر في السفر، هذا فيه رد على الشافعي ومن قال بقوله وهو انه لا يشرع في السفر اذا كان جماعه من تعيد الايمان. قال رحمه الله تعالى بالسند وفي حدث عمر وحفظ قال حدثنا ابي قال حدثنا عن الجهال حدثنا ابو سعيد عن ابي سعيد انه قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد بالظهر فان شده العالم في جهنم هذا سفيان ويحيى ابو عوان بن العمش. هنا يقول عمر بن حفص على البصري، عمر بن حفص حفص بن عمر الحوزي على البصري من تفجع وهو بعزم نقول بسمه حفص بن عمر، وهذا عمر بن حفص وهذا يروي عن ابيه ابوه حفص عمر يقول ايه حفص عمر بن حفص عمر بن حفص ذاك عبد بن عمر عمر بن حفص حفص بن الصلب ابو معاذ النقعي انا قاضي الكوفه. قال حدثنا عمرو بن سليمان بن هران قال حدثنا مشاهد الاكوان السمان الكبير عن ابي سعيد والخدري سعد بن مالك بن سنان اصحابه الصغير صحابي وصحابي رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي الحديث وشرحناه سابقا تابعه سفيان ويحيى سفيان والثوري سفيان تابعه اي تابع عمر تابع حفص تابعه اي تابع حفصا سفيان الثوري ويحيى الضباط وابو عوانة وابو عبد الله الشوري كلهم على الاعمش في هذا الاسلام الذي سبق. قال رحمه الله تعالى من سنن المتصل حدثنا باب الصلاه بالظهر في السفر، هذا فيه اشاره بهذه الترجمه ان الابراد لا يخص بالحضر، لكن محل ذلك ما اذا كان مسافرا هادئا، اما اذا كان سعيرا او على خير ففيه جمع التقديم او التاخير كما سئل ذلك، يعني اذا كان يقول ذلك إذا كان يتيه مثلا من الناصر وينتظر ويتعطى طريقه يجمع الجمع، إذا كان الجمع يعني نجع من التأخير أو من الانتباه، أما إذا كان نادرا فإنه يتصرف بذلك ولذلك أمر بالإبراء، وأما المسافر الذي يأتي على جناح السفر فهذا لا عليه أداء. قال رحمه الله تعالى حدثنا ادم بن ابي اسقر حدثنا شبه قال حدثنا مهاجر ابو الحسن مولى مولى بني سهيل قال سمعت زيد بن عبد عن ابي سلمه بن خالد رضي الله تعالى عنه قال قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد المؤذن ان يؤذن يظلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد حتى راينا في السلوك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شده الحر في عباده فاذا شد الحر فاولد بالصلاه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتبين ويتميز. قال حدثنا علي بن ابي حياه ابو ياس السلف بن عبد الرحمن وقيل غيره قال حدثنا شعبه بن الحجاج قال حدثنا مهاجر تفجر والكوفي بن الجماعه وصبغ بن راجع ابو الحسن مولى بن سليله قال حدث قال سيد زيد بن وابد عن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه ولد بن جنازه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. الرواية السابقة ما بين أنه في السفر هذا هو يعني الذي يحمل المحدثين بجمع الطرق وجمع الألفاظ المختلفة، لأن يعني حديثا واحدا يروى بطرق وبأسالي مختلفة، ففي جمع طرقها يتبين أسلاك المناخ. مثلا رواية الثالثة هي حديث أبي ذر وهو مهاجر وأنا عن زيد بن وهب، لكنهما ماذا؟ ما قال في السفر. فلما جاءت في الرواية بينت أن ذلك قال في السفر، فدل ذلك على ابن السادي لأنه قال الحاضر ربما يخاطب من لا يرى الإسلام قضية الإبراد في السفر، لأنه قال أقرأ صلاة الظهر وهو في الحضر، فدلت هذه الرواية أن ذلك عن السفر. وجد على ذلك هناك قال فأذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء هذه الرواية قالت ماذا؟ أراد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم على المؤذن، إذا التفسير هناك أذن ما هو أذن بالبعث؟ لأن بعد أن أذن هو قال الله لا، بل هذه الرواية فسرت ذلك. ولذلك يقول علي المجيد الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. التعليل الحديث المحدثون وعدنا حديث في هذا الطريق يجمعون طرق مختلفه لحديثين لمثال واحد لصحابه واحد، فبذلك سنجح ومثنى كلها يقابلونها، فيظهر لهم ما دخله من التغيير من الزياده والنقص، فيعللون الطريق فلان معلوم. لماذا؟ لان فلانا احد رواه بكذا وهو قاله، وفلان الذي رواه بكذا له مشاكل فلان، وحين قال هذا معلوم هذا في علم. وكذلك في متن ابو جيل كعب لان فلان زاد كذا فهو كذا وهذه بنات كذا وكذا وراها الاخرون بحذرها، اذا هذه الزياده منكره في طريق فلان روايه فلان. هذا هو يعني الذي يحمل محدثين على تتبع طروق شخص واحد، ذلك منهم انه مؤكد تم بجمع طروق شخص واحد، جزء في روايه العمش في روايه شعبه عن فلان في روايه سفيان عن فلان. لماذا؟ لان بهذا واصطفى محمد بن يحيى الظهري يقال له الظهري، هما ما بينه وبين النسب، افليس يقول هذا من قريش؟ وإنما إن له عناية بتتبع أحاديث الزهري والمسمى الزهرية، فجماعة مؤلف واحد واستفاد منه الناس ليس مؤلف، وإذا قول تخصص لأحاديث الزهري بدون هذا فقال له الزهري في هذا المعنى، لأنه جمع أحاديث الزهري واستفاد الناس من جمعها، ما لم تلاقي من الناس وما كذا وما محرم صحت الناس. فهنا قال لنا بين لنا ما سبق وقال فقال النبي أما أراد المؤذن أولا قال بسبب فشفناه بالدلوان الثانية، فأراد المؤذن أن يؤذن بالدول وقلنا إنه بلال وسيأتي ذلك في رواية أخرى، فأراد بلال أن يؤذن. إذا المبهم في هذا وفي رواية السابقة تبين بتلك الرواية أنه بلال، وهذه ميزة الحبيب بن حجر في كتابه هذا، لا ثابتا ولا رأي، فكل من أتى بعده يستجيب من كتابه سواء كان معينا له كعلمه يستجيب منه وكذا أو مصادر مصادر كأنه فجر يعلم، يعني كلنا نستجد منه ونسف هذا الطريق ويفيدنا ويفيدنا بأن نرجع، لأنه كثير من المواطن نرى بخلل في الطريق إما من النسخة وإما من الاختصار هو، فنرجع إلى الأمر الذي أشار إليه ونستفيد ماذا نقص هذا الأمر. فلذلك نص القول كتاب شيخنا يمتاز بهذا، له عناية بجمع طرق ما أورده البخاري في معرض واحد يقول مستخرج فلان ومحمد وفي كذا زيادة كذا، ويبين لك خلالها ما الذي لم يصل إلى البخاري من رواية البخاري حتى نفهم المعنى الصحيح. فهذا لم يسلك مسلكه هذا، ولذلك قال قال بعضهم كان شرح البخاري دينا على الأمة فأداه ابن حجر، لكن حنفي قليل فأداه ابن حجر العيني زاد العيني، لكن تقول ما قاله هو ايضا بذل جهدا كبيرا، لكنه كان يستعين كتابه ويعقوب منه خلاصته ثم ينتكس عليه انتفاعا لازعا، يعني وفي كثير من هذا الشيء المهم تحفظ كذا، والحاصل ان كتابه له يعني وجه يعني كفايه من ناحيه الصرفيه واللغويه والنحويه، هذه الاشياء ان شاء الله لا نجدها في الفتح وكذلك في الاثاني ترجم كل ترجمة كل كل سنه وحكم المنزل ما في من الأصحاب وكذا، والأصحاب الفتي أعرض عن هذا وهذا هو نفسه الحاكم كل له جاب، لكن أتاه المحجر هذا من أبي المنبر واما غيره نعم ولكنهم من الى اخذه يقول هذا. والحنفيه والقاسمون يقولون اخذ ابن حجر كل ما لديه من العلوم لمخلصه. ايش يقولون لنا ايش يقولون هذا؟ اي لا لا لا من المغلطين، نعم المغلطين يكون هذا منهم. وان هو بين في التاييد انه استفاد من علم غلطا ما كتبه المغلطين، لكنه لم يستفد منه مباشره ينقل منه، انما يعود الى الاصل الذي اخذه. فلهذا انه يقول افادني، لكنه وهم يعيبون بانه ياخذ من المغلطين ولا ينسبه اليه. ليش ينسبه؟ الكتاب اخاه موجود يقول له اخرجه فلان ويكتب الكتاب ويستفيدون ثم الاصل. هذا هو يعني الفرق بينهما بين هذا وهذا. وعلى ماذا؟ فالشاهد من هذا ان جمع الطرق لكتب الاحاديث والزياده والنقص هذه تعين على فهم الحديث تماما، لان الاخذ بفرق من الروايه ربما يؤدي الى ان نفهم غلطا. يعني نفس الروايه المختلفه نفس الفصل بعضها بعض، الروايه الجيد والروايه القليل، الروايه تفسر بعضها بعض، ولكنما اذا اتحد المخرج لا بد من هذا الطريق. اذا كان مخرجه واحدا فهذا لا بد من مثل من سلوك هذا، لانه ينال بالترجيح بناظرها على بعض. قال ماذا قال؟ فاراد المؤذن ان يؤذن الجوري فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اراد ان يؤذن فقال له الارض حتى راينا بئر السلوك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شده الحرب في الجانب فان شده الحرب في الارض مسرع. وقال معن ناصر رضي الله تعالى عنهما يتفيأ يتميز ميل بالعلم، يريد بذلك الاستفاده من قصه ابن عباس بان حتى راينا بئر السلوك معناه جلها ساءت رجع معناه يعني يغطى الارض الذي من جهه الثانيه من جهه الاخرى من الشرق. فهذا من عادة البخاري وسبق لنا كلام عنه، وهو انه يقع يذكر غريب الغريب القران اذا وقع عنه الحديث غريب مثله، غريب غريب اللفظ غريب الالفاظ يشرحها يشرحها الى وقت القران بالقران. متى؟ اذا وقع نظيره في الحديث بأي حديث. لما قال حتى راينا الاصولون حتى ذلك الى ان يذكر الايه الايه التي فسرها معقده رضي الله تعالى وهو يتفيق بلا معنوي تميز، ففسره بهذا ليستفيد تفسير الحديث من هذا. وعادته انه يفسر غريب القران وليس مضطردا، انما شرطه ان يكون تلك اللفظ الغريب واقعا في الحديث، فاذا وقع في الحديث ياتي بايه ايضا ويشرعها. وهذا قال يعني رحمه الله تعالى باب يغ باب وقفه عند الزوال، باب وقفه عند الزوال يعني معناه عند الزوال الشك دخل وقفه. وهذا رد لبعض الناس بعض العلماء يقول هنا وعند الزوال زوال الشك وهي ميلها الى جهه المغرب. وعشان يعني ترجم الهرج على من زعم من الكوفيين ان الصلاه لا تجب باول وقت، لا تجب باول وقت، فكأن البخاري يتشعر هذا القول فقال رد عليه باب وقت الظهر عند الزوال، معناه اذا دخل الوقت فصليت الظهر اتيت الظهر. وهؤلاء يقولون اذا اجزاؤوا في اول الزوال يعتبر نافله، بما يلزم ماذا؟ وفي المخالف دخل الوقت وشكوى ومن شروط الصلاه دخول الوقت، كذلك فاذا دخل الوقت فاتيت الصلاه اتيت الظهر مو نافله. كما ونقله والله بان القران يقيم على خلال ما نقل عن الحقية عن ابي حنيفه ان الصلاه في اول وقت تقع نفله. هذا دليل والمعروف ان الحنفيه لي تضعيف هذا القول، ونقل بعضهم ان اول قول اذا صار الخير قدر الشراء. هذا كله يرد البخاري ويقول عند الزواج. قال الخارجي عن يقول رضي الله تعالى هذا بعض كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجره، الهاجره هو مسجد الحرب. وهذا الحديث اثنين وراه من حديث وصله مصلي في وقت المغرب بلفظ كان يصلي الظهر من الهاجره. والهاجره هو معناه شداد الحرب في نصف النهار. قيل سمي بذلك من الهاجر وهو الترك، لان الناس يبدون الصفور بعينيهم بشده الحرب ويكرهون. وهذا دليل على ان الهاجره هو شداد الحرب دخل وقتها بذلك. وهذا يحمل على ماذا؟ على ان هذا كان قبل شرعيه التاخير او اتباعي. قال رحمه الله تعالى: السنه المتصله حدثنا ابو ديما قال اخبرنا شعيب عن الكوري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمور عظام ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما زلت في مقام هذا فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول اسألوني فقام عبد الله بن حذافة بالسهم فقال من أنت قال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول اسألوني فضرب عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت ثم قال غلطت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا العهد ولم أرد الخير والشر. هذا حدثنا أبو اليمان حكم حكم منادي أعداء أبو الملك قال أخبرنا شعيب أبي حمزة أو حدث مدينة من الطلبة التابعة من شقاق من روى عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه صحابه الكوفي صحابه إليه الجليل. وهذا من الرباعية البخاري رحمه الله تعالى وهو مسلسل للبصريين لا هو مسلسل للبصريين أبو اليمان على حمص وشعيب حمص والزهري وعنس بدني يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس لا نعرف شيء حين زاغت الشمس زاغت معناه مالت حمص السبع فصلى الظهر فدل على ان زوال الشمس به يد الوقت فقام على المنبر فذكر الساعه عن القيامه وذكر ايه فذكر ان يقول الشيطان هو يوم القيامه ثم قال من احب ان يسال عن شيء فليسال هذا سببه غضب النبي صلى الله عليه وسلم من شدته سال يسال الناس ما لا يعني على يعني ماذا سرعت حمد تجد ذاك لم احضر ذاك ما تفيه يعني الزغل العشوة ماذا تلي ومتى يبدو فلان كان مسافر الاخي الى اخي اشياء تافهه يسال معه ليس امرا دينيا ومتى الساعه كل عن ذات الاشياء ما لا يتعرض بشيء فلما كان ذلك قبيلا وصعد منه فقال اسالوه فقال انكم لا تسالوني عن شيء الا اجبتم الا اخبرتكم به ما لزم مقال فتحفظ لهم ما كانوا ما يقولون بحيث انه قال اردت عليك ان نسوي اليه هذا المعنى جاء الله سبحانه واتى الله سبحانه وتعالى في النار والجنه فجعلهما امامه بحيث انهم لو قال كل احد انا في الجنه جابت انت في الجنه وانت في النار ويعني يستطيع ان يجيب كل احد ولذلك السؤال قال له رجل اين انا في النار في الجنه قال في النار يعني كان معالج المراد انت في النار فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كشف الله عنه كل ما كان وما يكون وهذا معجزه وعلوم علام النبوه وهو ايضا حصل في وقت غير مناسب لان الادب لهؤلاء ان يتاجروا امام رسول الله ولا يسالوا الا عن شيء مهم دينيا جيلا اذا كان كذلك او بعيدا واما الذين يقولون عن انسان لا تسالوا عن اشياء ان كنت لم تسال لو قال لك فلان ابوك اذا لا تعرف ما يضرب امه ويقول امه ليش بالدجاج من الذين الى اخره هذه اشياء تسوء ولذلك قال لا تسالوا عن اشياء وقفهم عن ذلك فقال ماذا؟ فقال من احب ان يسال عن شيء فليسال فلا تسالوني عن شيء دنيا واخرى الا اخبرتكم ما دمت في مقام هذا فاكثر الناس في البكاء واكثر ان يقول سالوني كرهك فقام عبد الله بن زهر بن فقال من اجل لانه كان يطعم كلما تشاغل مع انسان يقول له انت لست ابن ابيك يعني ولعل يعني اللي شفناه ولعل لونهما مختلف او شكلهما كذا فيطعنون به فقال لازم اتاكد من هذا فبلى بان عبد الله بن زهر هو فرح بذلك يعني ماذا لانه وجد ذلك مع حديث شاغله زياده المعرف اليقين فقال حتى كانت لامك انك ما رايت ولدا احق بامه منك انت تدري لكن نحن كنا قبل قليل تجاهي ونفعل ما يقول عني عملتك من الزينه ممكن لماذا سالت عن هذا؟ قال لا يهمني هذا ان جعلني عن وزيرتي ولا تفضحت ولا كذا ما انا اريد الحقيقه فقط لو كتبني الى راعي كنت تبكي ما يظن ما يهمني عملت من هذا من حظي انه يعني حصل له ماذا؟ صح وهو ان الرسول ما تحقق لو نسبه وقال انت لاجلك ان العرض طلع قال فقال ابو بكر ثم قال ولا اكثر ان يقول سلوني وعند ذلك ما تخبرك عمر رضي الله تعالى عنه خشيه ان تنزل عن عقوبه عذاب بالبيع ايضا نزل بقومه قوم نوح بقوم موسى ولوط العقيد فهذا يخافون ان ينزل عليه فبارك على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم فسكت فسكت فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله كروني فسكن غضبه لأن ذلك سكن غضبه لماذا؟ لأن الاستجابة ضرت. وهذا الحديث أورده البخاري في كتاب العلمي باب من برك على ركبتين عند الإمام أو المحدث. فاستفاد منه أن الطالب لو برك بين يديه المعلم وهو يملي عليه الحديث مشروع. بهذا الحديث مر عليه. ثم قال عرضا علي الجنة والنار رسول الله قال لمن الروح القريب الذي كنت اناشدكم اليه قول سلوني سلوني في عرض هذا الحديث ابي جانبي فلم اعرف الخير والشر فالخير الجنة والشر النار. فمعنى ذلك ان الله كشف عنه ما بالاخرى كل شيء وهذا يعني صار بسبب غضبه لذلك. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه سكن او سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم من قومه هذا وهذا فيه الادب العظيم. وفضل عمر رضي الله تعالى عنه ابو سالم صدق على حسن بن عبد عمر قال حسن بن عشير رضي الله عنه عن ابي بلده عن رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه واحد لا اعرف جديده ويقرا في امام المسجدين الى المياه ويصلي الظهرين اذا زالت الشمس والعصر واحد لا يتحول الى ارض المدينه رجع والشمس حيه ونسيت ما بالغ المغرب ولا يبالي بتاخير العشاء الى ثلث الليل. ثم قال الى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبه ثم لقيت مره فقال او ثلث الليل. وهذا لمن تقدم حصن عمر قوله تقدم قريبا وعمر رسول الله تقدم ايضا عن عبد المنهار اب المنهار اسمه سيار بن سلامه. سيار بن سلامه قال عن ابي برده ابو برده الاسلمي نظره بن عبيد رضي الله تعالى عنه صحابه الجليل انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح واحدنا يعرف جليسه واحدنا يعرف جليسه اي فينتهي من الصلاه واحدنا يعرف جليسه ما عندهم كلام هذا يعني ولا يصلون الصبح في الظلام. فقال ابن عمان كان يطول القراءة ويدخل في الغد ويطول ما بين الستين الى المئة وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة يقرأ على ذلك. ثم اذا انتهى اذا سلم لا الذي يجند من وزيد بن عمرو يحيده اول ما كان يحيده في شدة الغيث غد ظلم. فالحاصل ان الاستفاده منه النبي صلى الله عليه وسلم قال يطول الصلاة في الليل صلاة الليل سمعي ما لا يطول بغيره بغيرها ويقرأ قراءة مرتبة وآيات التي تجد منها. قال ماذا؟ ويقرأ فيها ما بين ستين إلى مئة ويصلي الظهر إذا زالت هذا محل الشاهدين بالماء ويصلي الظهر إذا زالت الشمس معناه مغير لزوال الشمس يصلي الظهر وهذا إما لغير أيام شدة الحر أو قبل أن يشرع قليلا والعصر وأحد لا يذهب إلى أرض المدينة والعصر ويصلي العصر والحال أن أحد يذهب إلى أرض المدينة أي بعدها بعد أن يصلي العصر مع جماعة النبي صلى الله عليه وسلم رجع من ذلك إلى أرض المدينة والشمس حية يذهب أرض المدينة لقضاء حديث يقضي حديثه ويأتي إلى المدينة والشمس حية. إذا هذا غايتني بشدة مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم في تكريم صلاة العصر خلافه لمذاهب الحنفية الذين يستحبون تقرير العصر. قال ونزيد مع طارق النقر قال ولا يبالي بتقرير العشاء إلى ثلث الليل ولا يبالي بتقرير العشاء إلى ثلث الليل يعني أما العشاء فيستحب أن يؤخر عند ثلث الليل معناه أو قال إلى شطر الليل. وقال معاذ بن معاذ عن رجل بصري قال حدثنا شعبة ما جاء ثم لبسته مرة أي أبا بردة أي أبا منهاج مرة أخرى يعني لبسته فقال أوصل في الليل يعني ثبت الشغل وقصر على طول في الليل. معاذ بن معاذ الرسول عن طريق عن شعبة رسالة مكتوب وهذا التعليق وصله مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن عبيد به ولذلك كل مقرنون هذا الفوائد الفوائد الثاني كل مقرنون وكذا الذي قبله حصن عمر بن شعبة ابو منع او كل من الصنفاء في اهل الاسناد انه مسلسل لبقيين. ومن سلمه قد قال حدثنا محمد في علي بن مقاتل قال حدثنا اخبرنا عبد الله قال اخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني خالد بن قطان عن بدر بن عبد الله المسلمي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قلنا اذا سمعنا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضحايا سجدنا على ثيابنا اتقاء الحرب. قال اولا سنده محمد بن سفيان بن مقاتل هذا العنايه من البخاري او من بعده ذو خالد واحد هو محمد بن مقاتل ابو حاتم المهوزن بن مكه يعني راوي الكوب بن مبارك. قال اخبرنا عبد الله بن مبارك اذا قال مراوزه عبد الله فهو ابن مبارك. قال اخبرنا خالد بن عبد الرحمن خالد بن عبد الرحمن هذا هو الثلج واسم جدي بكير وثبت الامران بن صخر اسماعيل وليس له عند البخاري غير هذا الحديث الواحد لا يعتمد على الصحيح. وفي طرقه غالب بن عبد الرحمن خراسان يزيد دمشق واحد وغالب بن عبد الرحمن الكوفي العبدي اثنان ولن يخرج لهما البخاري شيئا ولن يخرج لهما البخاري شيئا يعني في طبقة معينة ثلاثة كلهم عبد الرحمن ابن ايش؟ خالد بن عبد الرحمن وهذا سنني وهذا الثاني خراسان في دمشق والثالث العبدي الكهربي العبدي ولكن الاثنان اخرجهما البخاري وهذا الذي معنا ليس له محل اخر وانما هو في هذا المحل فقط وبينه صاحب الفتح هنا. قال ماذا؟ قال حدثني خالد بن صفوان خالد بن قصار بن خالد معجبه مجموعه بعد اصابها وابو بكر بن قصار قال وقسم سببها الطبقه الثالثه عن بكر بن عبد الله بن زيد ذات بن عبد الله بن زيد البصري من الثالثه قال عن عبد الملك رضي الله تعالى عنه ان قال كنا اذا صلينا قد رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر اي وقت الظاهر قد شيء بالظاهر وقت الظهيرة وقت الهجرة ووقت في شداد الحمي وقت زوال الشمس كنا ماذا سجدنا على ثيابنا الدفع الحق وهذا في دليل على ان هذا الامر كان سابقا قبل اسبوعيه الابراد والظهري وهذا في دليل على غرض موسم وهو ان وقت صلاه الظهر يكون عند زوال الشمس فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عده ايام في شده الحاج فدل على ان دخولها دخول وقت الظهر يكون بزوال الشمس. قال رحمه الله تعالى لا تخير الظهر الى العصر باب تأخير الظهر إلى العصر معناه أن يجمع الظهر إلى العصر بالضرورة وهذا يسمونه جمهور العلماء يسمونه جمع صوريا والذين يرون الجمع في المطر يقولون يحمل له ثمانين يحملونه على مكان المطر وهذا بثي في رواية أخرى وكذلك قالوا بالسفر وهذا كان في المدينة إذا هذا رجع عليه وبقي قول من يقيم جمع صوري وجمع صوري لا ليس الراوي المعطف رضي الله عنهما كان خطبا بعد العصر بدا بعد العصر خطبه مطوله فيها وهو مهم عندهم فدخل المغرب اشتبك حتى اشتبكت النجوم معنى ذلك انهم يعني معنى ذلك انهم تطور بذلك فحتى قال له واحد الصلاه اتعلمني السنه لاملك هكذا قال رسول الله بن المدينه فدل على ان ليس للمصريين من وجه الحديث فهذا محمله على القول المرجح وبعض السلف مشى على هذا هو سلف ان شاء الله واما اصحاب المتاعب كلهم يعني يقولون هذا الحديث بانه لا يشرع الجمع بحظه واما الحنفيه فاشترعوا لانه لا يشرع الجمع لا سفرا ولا حضرا الا بموضعين فقط وهما على ما هو مسجد فقط ما في غير لا في السفر ولا عمر ولا عشر ولا عمر ولا اولي مساجدا ما في جمع هؤلاء لا كلام لنا معهم في هذا انما الاخرون الذين يرون الجمع في السفر وان قالوا شرطه بالشروط او لم يشركوا بالشروط معروف الحضر ما في ابدا لكن هناك يقولون ايه الشريعتيه مثلا والمانديه مثلا يرخصون في المصر ومن ايه وفي المصر ومثل هذه الاشياء مشروط لكن هذا قال في روايه لا من غير خوف ولا مطر من غير توحد ولا خوف فدل على انه ليس بشيء والراجع ان الجمع الحاجتي يجوز احيانا للحاجه لحضر النتاج بشرط ان لا يستفيده عاده من حين اخذنا هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اظهر مره واحده فدل على والراوي ما اعطاه نبي معه وفقه مرة جديدة عن البصر فإذا حصل لك حاجة جديدة فيها ليس مرة ولا غيره ونظائرك فلا تجمعوا لكن لا تستفيدوا عجبا كما يستفيد بعض الناس في البجار هذا قرن به قال المجاهد كلها والحديث يقول لك عادة كل سنة وكل يوم كل شهر يجمعون بين ظهور العصر والمغرب ما كان الحاصل ان القول الراجع في هذا هو قوله أمن يقول إن الجمع بالحديث الإجابة هذا يعني قال رحمه الله تعالى في الشرعي مقتدي حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينه في سبعه وثمانيه فطلب العصر قال وتغرب العشاء فقال اجوب العنز الى لحم وقيل قال قال اولا حدثنا ابو النعمان عن محمد بن فضل السدوسي عن ابي قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن يعني الجنحي الاثم عن طلب الراجل عن زيدني عن جابر بن زيد ابو الشعداء الكوفي عن طلب ابي السلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه صلى صلى بالمدينه سبعا وثمانيا سبعا وثمانيا معناه سبعا المغرب والعشاء سبعا وثمانيا الظهر والعصر على والمغرب والعشاء هذا في اللف والنشر غير مرتب او تكون مشوش على يسمونه في البلاغه البديع جمع لف ونشر غير مرتب او لف ونشر مشوش على لان الظهر والعصر يعود على ثمانيا والمغرب والعشاء يعود على ماذا؟ على سبعا وقال ايوب ايوب الراوي عن ماذا بدل عن جابر بن زيد لعدته بليله مطره يعني معناه السبب مطر قال عسى لكن هذا الظن بكي في احد روايه من غير مطر ولا من غير ظن ولا حصر رجا ليش على ان هذا ظن غير فيه بل هو صاحب القضيه او صاحب الذي شهده مع الخال قال قيل عن ذلك فقال قيل له ما سأل على نبيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجمع قال أراد أن لا يحرج أمته لأن يقول له يكفي بذلك فأراد التوسعة على أمته بهذا الليل بما يناسبها في بعض الأوقات فدل على أن هذا ليس لبطر ولا مرض فعلى هنا الحاصل منه كلام طويل و وقال يقول عسى أن يكون كما قلت كما قلت عسى معناه أن يكون تقابل واحتمال مطلب على بيئة أيضا معلوم العقيدة إخراجي لهذا الحديث على نسولين أسعيد الجبال أن يقاطب فيه الظهراء نحوه وقوله بمدينة من غير خوف ولا سفر وقوله بمدينة من غير مالك نواه في هذا بغير خوف ولا سفر ولذلك أوله قال ولعده من الظهر لأنه ما خبث لديه الرواية الأخرى قال مالك لعله قال لمصر لكن رواه مسلم واصحاب السنن من طريق علي بن ابي طالب تفعيل وجود الارض من غير خوف ولا مصر فانتفى ان يكون الجمع المذكور للخوف او السفر او المصر اذا هو جوز بعض العلماء ان يكون الجمع للمذكور للمرض وقوى انه مضيع لانه قال وقال الجمع صوما بين الصلاه لعاده المرض لما صلى معه الا من فيه له ذلك العذر والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم جمع لأصحابه يعني هذا هو الذي يقع وقد طبع ذلك مع بعض روايته يعني صلينا سبعا وثمانيا إذا معنى ذلك أن صلى لأصحابه نلخصه في الأخير في آخر الصبر يقول قال وقد ذهب الجماعة هذا الذي هم أما مذهب الجمهور معروف أنه لا يجوز الجمع إلا الشروط الذي إما مرض وإما خوف وإما يعني مرض قالوا قد ذهب الجماعة من العلم إلى الأمر بظاهر هذا الحديث فجوزوا الجمع في الحاضر لحاجة مطلقة وأن كان الحاجات المذكورة المطر أو الخوف أو المرض لكن بشرط أن لا يعتقد ذلك عدد وممن قال به اسمعوا السلف وابن سيرين وربيعة وأشهاب الرازي وابن منذر والكفار الكبير وحكاه الطاهون عن جماعة أصحاب الحديث واستدل لهم وهم عند مسلم بهذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال فقلت بن عفان لما فعل ذلك؟ قال اراد ان لا يحرج احد الامه ولنسائي من طريق عمرو بن هاري عن ابي الشعداء ان مع قاصد رضي الله تعالى صلى بالكثره الاولى والعصر الظهر والعصر يعني ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعلى ذلك من شغل وفيه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي روايه لمسلم من طريق عبد الله بن شقيق انه شغل ابن عباس المذكور ان شغل ابن عباس المذكور كان بكفره وانه خطب بعد صلاه العصر الى ان بدات النجوم ثم جمع بين المغرب والعشاء وفي تصديق ابي هريره فهم عباس بنفسه ايوه يعني ابن عباس ما ذكر ذلك شك على الناس في هذا الحديث يعني الجديد فذهب الى ابي هريره فساله واصدقه نعم صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا إذا معنى وليس ابن عباس خروجا في هذا الحديث يوافقه عليه أبو هريرة رضي الله عنه وما ذكره ابن عباس من التعليل في نفس الحرج ظاهر بمطلق الجرح مطلق الجرح وقد جاء مثل عن المسجد المرفوع أخرجه الطبراني ولفظه جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له لذلك فنموه أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال صنعت هذا لأن لا تحرج المسجد وإرادة نبي الحرج يفتح في حمله على الجرح هذا هو الذي يريد جمهور العلماء فقهاء حملوا على جرح السود أراد أن لا يحرج أمته إذا معنى ذلك توسيع والجمع السوري أشد ما يظن مشقة لماذا؟ لأنك تنتصر كما كيف كده نصف دقيقة نصف دقيقة حرف حرف هذا هو الحرف. إذا يجمع جمعا سوريا ويحرفهم بهذا الترتيب يعني يزغون هذا وخروج هذا ليس يعني عن الحرج بل هو إتقان الحرج. إذا الحمد على أنه جمع سوري غير صحيح لأن هذا التعليل وهو كان ذكرهم الصحيحين ذكرهم عفوا أن يحرجهم مجهول. وفي رواية الطبراني رفعه مسؤول بأن الصلاة تصير عن ذلك فقال أردت أراد بذلك ماذا قالهم صنعت هذا لأن أحرج أمتي. إذا التأويل المذكور غير صحيح بمثل هذا لا يجوز لمن تضرر أو تضرر بمثل ذلك. قال رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.